الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ويدخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار منع المتطبب الجاهل من مزاولة الطب، وهذا من واجبات ولي الأمر. كل من عرفنا أنه متطبب جاهل في هذه الصنعة فلا يجوز لنا أن نقره على تطبيبه للناس، يلعب في صحة الناس، هذا خطأ. ويجب علينا الإبلاغ عن كل من نعلمه متطببا جاهلا، كبعض القراء الجهلة الذين يعالجون الجن، مسائل الجن والشياطين، بعضهم جهلة، فلا يجوز التداوي عند هؤلاء، ويجب على ولي الأمر أن يمنعهم. وكذلك بعض المتطببين بالأعشاب الذين ضروا صحة الناس وأهلكوها، لا يجوز التداوي عندهم، والواجب رفع أمرهم إلى السلطان. وكذلك المتطبب الذي زور شهادته وغش الناس بتلك الشهادة، وما أكثر الشهادات المزورة في الطب، إما تزوير أصل المهنة، في يجيك طبيب بيطري يحطونه طبيب بشري، أو يجيك إنسان قصاب لحم يحطونه ممرض، فإذا رجعت إلى أصل شهادته وجدتها مزورة، أو تزوير علو هذه الشهادة كتزوير شهادة الماجستير، هو أصله طبيب ولكن كونه يكون استشاري هذا يحتاج إلى ترقي في هذه المهنة وشهادات معينة وزمالات معينة كما هو معروف في مجال الطب. أما أن يأتي طبيب متخرج من كلية الطب ولم يأخذ شهادة لا ماجستير ولا دكتوراه ثم يضع نفسه استشاريا متخصصا في هذه الأدواء فإن هذا والله من الكذب على المسلمين. وإني لأعجب من بعض الأطباء يكتب الدواء قبل معرفة المرض، وهذا عاشرته أنا في بعض المستوصفات في بعض المناطق النائية، لا يهتمون بإرسال الأطباء الجيدين لهم، فتجد كاتب في فدول ومضاد حيوي، يأتي الطفل زكام خذ، يأتي الإنسان بطني خذ، يأتي الإنسان عيني خذ، وهذه لا تكلفه إلا كتابة اسم الدواء فقط وتعديد الأوراق. فمثل هؤلاء لا يجوز أن يمتهنوا هذه المهنة الشريفة العظيمة المقدسة، هذه مهنة مقدسة، هذه مهنة مشرفة، هذه مهنة لا ينبغي أن يمتهنها إلا الأمناء، إلا الثقات، إلا العارفون به. فكما أن مجال العلم لا يتولاه إلا الأمناء للمحافظة على دين الناس، فكذلك الطب لا يتولاه إلا الأمناء للمحافظة على أرواح الناس، والمحافظة على الدين والمحافظة على النفس هذه من ضرورات الدين الخمس التي لا تجد يعني فرعا من فروع الشريعة إلا ويصب في المحافظة على واحدة من هذه الضرورات، وهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض ويدخل في حفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل. كل الشريعة جاءت لحفظ هذه الضرورات الخمس. فالمتطبب الجاهل يجب الإبلاغ عنه يا إخوان، لا يجوز السكوت عنه. ولذلك انتشرت البدع في باب القراءة الرقية بسبب أن هؤلاء الجهال دخلوا فيها. فترون الآن الرقية خلف أجهزة التلفاز، من أين أتتنا هذه الصفة؟ أو الرقية بالجوال، أو هذه غرشة رقية مركزة وهذه غرشة رقية غير مركزة، وكل هذا من البدع، من البدع. بل إنني رأيت بعض القراء قد أمسك يد المحرم والمحرم أمسك يد المرأة محرميته، فسألته فقلت لماذا؟ قال خوفا من أن يضع يدي على المرأة نفسها فأضعها عند المحرم تكون كتوصيلة، لعب أطفال، لا تضع يدك لا على هذا ولا على المرأة. ولا يحتاج. وإذا احتاج القارئ أن يمسك المرأة لشدة اضطرابها بسبب حالتها المرضية فلا حرج، وضع اليد على المرأة بسبب الضرورة أو الحاجة حتى لا تتكشف أكثر، إن هذا لا بأس به. أما تلك الاختراعات من أين أتتنا؟ لأنه دخل فيها الجهال الذين ليس عندهم معرفة بخصائصها. ومنها كذلك لا ضرر ولا ضرار، أنه يجب على ولي الأمر أن يسحب الشهادة من الطبيب التي صدرت منه أفعال محرمة تمنعه من مزاولة هذه المهنة، هذا من باب العقوبات على هذا الطبيب، لأن بقاء هذا الطبيب مع تلك الأخطاء المتكررة منه حتى وإن كان صاحب شهادة. فإن من الأطباء من يفلح في الطب نظريا ولكن لا يفلح في الطب عمليا، مثل بعض الناس ينجح من كلية الشريعة بامتياز لكن تسأل عن مسألة في المسألة الخفية ما يعرف. فليس كل من علم شيئا أتقن العمل به، فبعض الناس عنده معرفة نظرية لكن إذا جاء في مجاولة الطب عمليا فإنه لا يستطيع. فمتى ما تكررت تلك الأخطاء القاتلة التي تضر بصحة الناس من طبيب فإن ولي الأمر يسحب شهادته ولا يمكنه من العمل في المستشفيات، لأن بقاء هذا الطبيب في هذه المستشفيات في تطبيب الناس ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار. ومما يدخل تحت هذه القاعدة أيضا أخطاء الطبيب، هل يضمنها الطبيب أو لا؟ أخطاء الطبيب هل تضمن أو لا؟ الجواب الطبيب أمين، والأمين لا يضمن التلف إلا إذا تعدى أو فرط. وعيد مرة أخرى، الطبيب أمين والأمين لا يضمن الخطأ والتلف إلا إذا تعدى أو فرط. طيب بناء على ذلك هل يضمن الطبيب الأخطاء أو لا يضمن؟ فيه تفصيل، وهو إن كان التلف الذي حصل أو الخطأ الذي جرى يرجع إلى تقصير وتعد وتفريط منه هو بالنظر إلى قرائن الحالة فإنه يضمن جميع ما حصل حتى ولو أدى ذلك إلى موت المريض، فإن الطبيب يلزم بالكفارة والدية، طبعا لا قصاص لأنه ليس قتل عمد عدوان وإنما هو قتل خطأ، يضمن. ومن الذي يعلم أن الطبيب قد أخطأ؟ شهادة اللجنة التي تشكل من المحكمة الشرعية، وغالبا ما تكون من الأطباء لأن الأطباء عندهم معرفة في التفريط وعدم التفريط في مجال عمله. أنتم معي ولا لا؟ وما أكثر الأخطاء الطبية في هذا الزمن، هذا ناسين في بطنه منشفة، حب ينسى منشفة، والثاني ناسي مقص، يوم قام المريض مساكين له فيه خرف شيء خرفش في بطنه له مقص. وحدثت ولا أدري أظنه في باب النكات أن طبيبا نسي جواله، يكلمه حط الجوال في بطن مقطع فيديو، لكن أظنه من باب الدعابة فقط، ها؟ لا على كل حال ما أدري. المهم أن مثل هذه الأخطاء هي في عرف الطب تقصير وتفريط ولا لا؟ تقصير وتفريط. وأما إذا قررت اللجنة أن ما حصل من الطبيب لا يرجع إلى تقصير ولا إلى تعدي من الطبيب، جميع المحاذير الطبية والاحتياطات الطبية قد أخذها الطبيب لكن قدر الله وما شاء فعل، فإن هذا التلف والخطأ يكون مجانا هدرا لا ضمان ولا شيء فيه، لا يلزم الطبيب بشيء. لماذا نقول؟ لأنه أمين، والأمين لا يضمن تلف الشيء إلا إذا تعدى أو فرط. مسألة، حتى ولو كان الطبيب جاهلا في هذا التخصص نقول مجرد تطبيبه في مجال ليس من تخصصه هذا بنفسه بحد ذاته تفريط وتعدي فيضمن. لماذا؟ لأن من الأطباء من يكون طبيبا عاما طبيبا عاما ليس جراحا ولا متخصصا في بعض الأدواء. فكونه والله يصف علاجات لهذه الأدواء التي تحتاج في وصف العلاج فيها إلى متخصص، هذا تعد وتفريط. فهمتم هذا؟ ومنها كذلك أنه لا يجوز للطبيب أن يعالج بالأشد إذا أمكن علاج الداء بالأخف. خذوها قاعدة، لا يجوز للطبيب أن يعالج بالأشد إذا أمكن العلاج بالأخف. فإذا كان الأخف يقوم مقام الأشد ويحقق المصلحة المطلوبة فإنه لا يجوز التداوي، فإنه لا يجوز التداوي بالأشد، لأن التداوي بالأشد ضرره زائد بلا حاجة ولا ضرورة، وقد تقرر في القواعد أنه لا ضرر ولا ضرار. ومن القواعد ومن الفروع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنا أطلت فيها لأهميتها في باب الطب، إذا رفعت المستوصفات الخاصة أجور الدخول والتداوي فيها رفعا يضر بالناس، فلولي الأمر أن يفرض عليهم تسعيرة يعاقبون عند تجاوزها. فلا تترك المستوصفات الخاصة تضر بالناس بتلك الأسعار الهائلة العالية باستغلالا لحاجة الناس المرضية، فإن من الناس من يضطر إلى الدخول في بعض هذه المستوصفات الخاصة لعدم وجود علاج حالته إلا فيها، أو لأن المستوصفات العامة يتأخر دوره فيها فهو يحتاج إلى إزالة ضرره عاجلا. فيجوز لولي الأمر في هذه الحالة تسعير الدخول والكشف بالنسبة للمستوصفات والمستشفيات الخاصة المملوكة للأفراد، كما يسعر سائل السلع في السوق. إذا تسلط هؤلاء الملاك ورفعوا الأسعار في تلك المستشفيات فيسعر عليهم ولي الأمر تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط. وأما حديث أنس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو الله عز وجل أن ألقاه ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة في دم ولا مال. فأفاد هذا أن التسعير مظلمة للتجار، ظلم للتجار، لكن من أجل ذلك قرر العلماء أن الأصل في التسعير التحريم إلا في حالة واحدة، وهي فيما إذا تسلط التجار في رفع الأسعار واتفقوا على ذلك، وكان رفع السعر مضرا بالناس مجحفا بهم، فيجب أن يتدخل في هذه الحالة ولي الأمر ويسعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط. لا وكس أي لا نقص فيتضرر التجار، ولا شطط أي ولا زيادة فيتضرر المستهلكون. والدين مبناه على العدل، الدين مبناه على العدل، فلا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر ولا ضرار. بل يجب على ولي الأمر، انتبهوا، أن يلزم تلك المستشفيات الخاصة بقبول الحالات الضرورية حتى ولو لم يدفعوا مالا، فلا ينبغي تغليب مصلحة المال على مصلحة النفس التي ستموت، فإنه إذا تعارضت مصلحة بقاء النفس وذهاب المال أيهما نقدم؟ مصلحة بقاء النفس لأنها أعظم وأشد. لما؟ لأن النفس لا تستخلف والمال يستخلف، والنفس لا بدل لها إذا فاتت، والمال له بدل. والمتقرر عند العلماء أن مراعاة ما يفوت إلى غير بدل أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل، فإذا علم ولي الأمر أن بعض المستشفيات طردت أصحاب الضرورات وتلفوا فيضمنهم بالدية والكفارة، يضمنهم بالدية والكفارة لأنهم أساءوا هذا الرد. ونحن في المملكة ولله الحمد والمنة إذا لم يجد الإنسان لضرورته العلاجية مكانا في المستشفيات العامة فإن الدولة تتكفل بعلاجه في المستشفيات الخاصة، حتى وإن دفع هو ثمن المستشفى ابتداء، فإنه متى ما يأتي بأوراقه لوزارة الصحة وتكمل الشروط فإن الدولة تسلم له المال كاملا ولله الحمد والمنة، وهذا من عدل هذه الدولة. وأما أن يطرد المريض ويبقى على سرير مرضه في الحدائق في حديقة المستشفى والمستشفى فيه سعة وفيه أسرة وفيه أطباء متفرغون وفيه إمكانيات والنفس البشرية تموت وتزهق وتهان بمثل هذه الطريقة بحجة أنه مستشفى خاص، فإن هذا ليس في الدولة الإسلامية نظيره. لا بد أن تعالج، يكون العلاج عليك أيها الطبيب فرض عين في هذه الحالة، أنه لا يوجد من يعالج هذه الحالة إلا أنت بغض النظر عن المستشفى الذي تعمل فيه، هي حالة إنسانية الآن تؤكد عليها الضرورة الشرعية، أنه إذا لم يوجد من يعالج هذا المريض إلا هذا الطبيب فيكون التطبيب منقلبا من كونه فرض كفاية إلى فرض عين، إلى فرض عين. مثل المسألة العلمية التي لا يعرفها إلا هذا العالم، مع أن تعليم العلم فرض كفاية، لكن إذا عرضت مسألة لا يفكها إلا هذا العالم يكون الإفتاء فيها في حقه فرض عين. فإذا لا حق لك أيها الطبيب أن تتأخر عن حتى وإن أدى ذلك إلى فصلك من عملك، لأن الآن أمامك مريض وليس ثمة أحد في هذه البلدة سيعالجه إلا أنت الآن، فيجب عليك أن تترك جميع الاعتبارات حتى تعالج هذا المريض. أما أن يطرد المريض أو لا تستلم أو لا يستلم أو يبقى في حديقة المستشفى أياما طويلة استرحاما واستعطافا لهؤلاء فهذا لا يجوز، للأمر لا بد أن يتدخل في هذه الحالة، لا ضرر ولا ضرار. والفروع كثيرة، ولكننا في بداية الأمر اشترطنا أن نختصر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا حتى نستوفي الكلام إن شاء الله. كم الساعة الآن؟ 5:30 تونا. ومن القواعد كذلك، أي إنسان منكم يعرض له سؤال فليدونه. وأنا ما أدري عن الشخصيات اللي جايين وقاعدين بدون كتابة ولا أقلام ولا شيء، ما أدري هل هم حفاظ الزمان، ما أدري الحق، أو يسجلون مثلا أو شيء. فأنا أتمنى يا إخواني في مثل هذه القواعد وتلك الفروع وتلك الترجيحات والتقسيمات أن تقيدها، لأنك متى ما خرج من المسجد سوف تنساه، فالعلم لا بد أن يقيد. نعم. لا، سواء استضاحيا أو تفصيلي أو سؤالا مستجدا سنفتح فيها مجال بإذن الله، بإذن الله. طبعا ننتهي نحن الساعة 6 إن شاء الله، أو 6:50 ثم نرجع بعد صلاة المغرب إن شاء الله. الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان، وهذه القاعدة في حقيقتها فرع عن القاعدة التي قبلها، وهي تفيد وجوب وبذل قصارى الجهد في دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة. فإذا استطعنا أن ندفع المرض قبل وقوعه فهذا هو الواجب علينا، ويجب علينا أن ندفعه بعد وقوعه بقدر المستطاع. فمتى ما استطعنا أن نخفف هذا المرض وقوعا أو نقول رفعا وابتداء كلما كان هذا هو الواجب علينا. فالمتقرر شرعا وعرفا وعقلا أن الوقاية خير من العلاج، فإذا أمكن دفع هذا الضرر بلا مقابل ضرر آخر فهذا هو الواجب. وأما إذا كان هذا الضرر النازل لا يدفع إلا بضرر مقابل فليكن هو الضرر الأخف، فإن الضرر الأخف فإن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. الأصل أننا ندفع الضرر بلا ضرر، لكن إذا كان ولا بد فلنبحث عن أخف الأضرار حتى ندفع الأشد، حتى ندفع الأشد بها. هذا هو الواجب علينا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقبله قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا حل عليك ضرر فالواجب عليك أن تدفعه، فإن كنت تستطيع أن تدفعه بلا ضرر فهو الواجب عليه، وإلا فحاول أن تدفعه بأخف الأضرار الموجودة. فإن قلت: وهل تنفعنا هذه القاعدة في مجال الطب؟ فأقول: نعم، في فروع كثيرة جدا الضرر يدفع بقدر الإمكان. من هذه الفروع جواز التحصين الصحي المبكر قبل حلول المرض المتوقع في أصح قولي أهل العلم، وهو الذي يسميه الناس التوتين. التوتين يسمونها العامة التوتين. وينكم أنتم؟ ما لحقتوا عليه؟ هذا خلانا ننحاش من المدرسة كم من مرة. فيأتي بعض المواسم تكثر فيها بعض البكتيريا أو الحشرات التي تسبب أمراضا معينة، فتقوم الدولة قبل حلول تلك المواسم بتحصين أفرادها، يمرون عليهم في المدارس والبيوت فيطعمون. هذا التطعيم ليس عن مرض موجود، وإنما عن دفع ضرر متوقع، والضرر يدفع بقدر الإمكان ولا حرج في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم قد منعه، ولكن الحق عدم منعه لأنه من باب التحصين ودفع الضرر. فهذا جائز لأنه يحصل به دفع الضرر عن الأصحاء، وفيه حفظ وسلامة لصحتهم، وذلك كالتطعيم عن الملاريا وعن الحمى وعن الطاعون وعن الجدري وغير ذلك من الأمراض. فجواز ذلك استفدناه من قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. نعمة، متى ما وقع عليك ضرر فادفعه. وش فيك؟ تبتسم الوتنة، خاصة لو صارت في المناطق السفلية مزعجة جدا، هي كشف عورات. ومنها كذلك جواز الإفطار للمريض الذي يشق عليه الصوم في حالته المرضية الراهنة، لأن الضرر لا يندفع عنه إلا بالإفطار، والضرر يدفع بقدر الإمكان. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا ينبغي للمريض أن يتحمل وأن يكابد المشقة العظيمة بسبب أنه لا يريد أن يفطر في رمضان، لا، ما ينبغي. قد يكون هذا معصية لله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولذلك في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي الحديث الآخر: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فإذا ليس الصيام دائما هو العبادة، قد يكون الفطر في بعض الأحوال الراهنة هو العبادة التي يحبها الله عز وجل من العبد. ومنها كذلك أنه يجوز بتر العضو المتآكل إذا كان في بقائه ضرر بباقي أجزاء الجسد. فإذا كان هذا العضو المتآكل يغلب على الظن تلف باقي الجسد به فإنه يجوز قطعه، لأن الضرر عن الجسد لا يدفع إلا بقطعه، والضرر يدفع بقدر الإمكان. فإذا كان أمكن علاج الغرغرينا مثلا بالعلاجات المعروفة وتحقق فيها الشفاء فالحمد لله، وإلا فلا بد من قطع هذا الجزء البسيط ليسلم بقية الجسد. ومنها فرع ذكرناه سابقا، وهي جواز الحجر على المرضى أصحاب الأمراض المعدية إعداء شديدا، لأن الضرر لا يدفع عن المجتمع إلا بذلك، والضرر يدفع بقدر الإمكان. ومنها وهو فرع يكثر السؤال عنه، وهو أنه يجوز للطبيب أن يسقط الجنين إذا كان في بقائه في بطن أمه ضرر محقق على حياتها، لأن أمه أحق بالبقاء منه، ولأن حياة أمه متحققة وحياته متوهمة، فلا يجوز أن نراعي المصالح المتوهمة على حساب مصالح متحققة، ولأن أمه هي الأصل الذي تنتج غيره، ولكنه فرع والفرع لا ينتج أصله، فإذا إبقاؤها فيه استخلاف له، وأما إبقاؤه فليس فيه استخلافا لها، ولأن حياة أمه تتعلق بها حياة أخرى، فيتعلق بها حياة أمها وأبيها وأولادها، وأما هو هاج معه فلا تتعلق حياته بأحد، ولذلك من يموت جنينا لا تحزن عليه النفوس كثيرا كموته بعد طول بقائه بين أهله وأقاربه، ليس كذلك؟ لكن لا يجوز الإسقاط إلا بعد أن تقرر لجنة طبية مأمونة أن بقاء هذا الجنين في بطن أمه سيفضي إلى وفاتها، فحينئذ يخرجونه، فإن أمكن إخراجه حيا وحمايته فلا بأس، هذا هو الواجب، وإن لم يمكن إخراجه إلا ميتا فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، فلا بد من دفع الضرر بقدر الإمكان، لا بد. ومنها كذلك جواز التداوي بلبس الحرير للرجال، فإن لبس الحرير للرجال وإن كان فيه مفسدة إلا أن هذه المفسدة مغمورة في جانب مصلحة التداوي والشفاء، وإذا تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أعظم وأفخم وأربى من المفسدة، فإن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد في هذه الحالة، فلا بد أن ندفع الضرر عن أصحاب هذا المرض كالحساسية أو الحكة بقدر الإمكان، فإذا لم يندفع ضررهم إلا بارتكاب هذا الحرام فلا بأس، وقد تقدم شيء من تفصيل ذلك. ومنها كذلك جواز شد الأسنان للرجال بالذهب، وقد تقدم أيضا، لأنه لا ينتن أي لا تتغير رائحته، فإذا لم يكن ثمة طريق لشد هذه الأسنان إلا باستعمال الذهب فلا بأس، لأن تركها غير مشدودة فيه ضرر، والضرر يدفع بقدر الإمكان. ومنها كذلك لا جرم أنكم تعرفون أن الاستحاضة نوع مرض، وهو الذي يسميه العامة النزيف، اللي قالوا المرض جاها نزيف، النزيف والاستحاضة، وهو خروج الدم في غير وقته على صفة معينة بسبب المرض، فالمستحاضة يجوز لها أن تصلي بالوضوء الواحد في الوقت كله، ولا يجب عليها أن تجدد الوضوء إذا أرادت أن تصلي في نفس الوقت، حتى وإن نزل الدم بعد الوضوء فلا يعتبر نزول دمها ناقضا من نواقض الوضوء، لأنها مريضة وسوف تتضرر بتكرار الوضوء عند كل فعل ما يجب له الطهارة، فيكفيها وضوء واحد في أول الوقت، وتفعل في هذا الوقت ما تشاء من فروض ونوافل، مثلا جاء وقت الظهر تدخل وتستنجي جيدا ثم تتوضأ، ثم تتلجم بحفاظة بخرقة بقطنة بمنديل، ثم تصلي فريضة الوقت، طيب نزل الدم منها ما يعتبر ناقض للوضوء، طيب أو تصلي السنة قبل الفريضة؟ نعم تصلي. أو تصلي السنة بعد الفريضة؟ نعم تصلي. طيب ذكرت 5 فوائت عليها من الشهر الماضي، تصليها في هذا الوقت، هل يجب أن تجدد وضوءا؟ لا يجب عليها تجديد وضوء لما تجب له الطهارة في هذا الوقت حتى يدخل الوقت الثاني، فتفعل في الوقت الثاني ما فعلته في الوقت الأول، حتى وإن أرادت أن تقرأ قرآنا أو تطوف بالبيت لا تتوضأ، يكفيها وضوءها في أول الوقت، أو ليس هذا من رحمة الله؟ هذا من دفع الضرر عنها، والضرر يدفع عنها بقدر بقدر الإمكان، بل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين. إذا كان النزيف يجيها الظهر فلتؤخر صلاة الظهر إلى العصر، وإذا كان شدة النزيف يأتيها العشاء فلتقدم العشاء إلى وقت المغرب. فالأفضل فعل الأرفق بها من جمع التقديم أو التأخير مراعاة لحالتها المرضية، والمرض من مسوغات الجمع. المهم أن الشريعة إذا رأت إنسانا مريضا فإنها تحاول إيش؟ أن تدفع عنه هذا الضرر بقدر الإمكان حتى يقوم بأموره الدينية أو الدنيوية بيسر وسهولة. رحمة من الله عز وجل وإحسان، لأنها حنيفية سمحة، والله عز وجل يريد بنا التخفيف والتيسير، لا يريد بنا التعسير ولا الإثقال. كم ساعة؟ إلى ربع. طيب، ومنها أن المريض يتطهر ويصلي على حسب حالته الراهنة. وإياكم يا طلبة العلم أن تكلفوا مريضا فوق طاقته، أو تشقوا عليه ببعض الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلا يجب على المريض من أمور الطهارة شروطها واجباتها أركانها إلا ما يدخل تحت طاقته وقدرته، ولا يتكلف شيئا زائدا على ذلك. ولا يجب عليه من واجبات الصلاة وشروطها وأركانها إلا ما يستطيعه. فإن كان المريض يقدر على الطهارة المائية فالحمد لله، إن عجز عنها فلينتقل إلى الطهارة الترابية، إن عجز عن الطهارتين فليصلي في الوقت على حسب حاله بلا طهر. وإن كان قادرا على غسل بعض أعضائه دون بعض فيجب عليه غسل المقدور، وأما المعسور فيتيمم له. والمتقرر عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور. وإذا كان بينه وبين دورة المياه مسافات بعيدة هو لا يستطيع أن يمشيها فليتيمم وليصلي في مكانه ولا شيء عليه. وإذا كان على بعض أجزاء جسده لصوق يضره نزعها، أو حروق يضره أن يصل الماء إليها، فليتيمم ولا يتطهر إلا على الجزء الذي يستطيع أن يمسه الماء بلا ضرر زائد. وأما أمر صلاته فكذلك، إن كان يستطيع تطهير ثيابه من النجاسة الواقع عليه فيجب عليه، وإن كان لا يستطيع إلا بكلفة ومشقة وليس عنده أحد يبدل له ثيابه فليصلي في ثيابه ولو كانت نجسة، وحكم النجاسة مرفوع عنه شرعا. إن كان يستطيع أن يصلي واقفا فيجب، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب حتى ولو أومى إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. إن كان يستطيع أن يستقبل القبلة فهذا هو الواجب، وإلا فيسقط عنه استقبال القبلة ويسقط عنه ستر العورة. كل واجب أو ركن أو شرط عجز المريض عنه فيسقط عنه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واتفق العلماء على أن الواجبات تسقط بالعجز بالاتفاق، وأن التكاليف الشرعية لا تجب إلا بالقدرة على العلم والعمل، والعمل أي القدرة والاستطاعة. ومنها كذلك أنه يجوز للمريض أن يصلي ولو كان متصلا به بعض النجاسات، كاللي الذي يقصر من معدة المريض فيخرج منه فضلاته أو بوله، فإنه يجوز له أن يصلي ولو كانت هذه النجاسة متصلة به. مع أن المتقرر عند فقهاء الحنابلة أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي إذا كانت ثمة نجاسة متصلة به تتحرك بتحركه. هو لو تحرك الليل وتحركت النجاسة، فعلى مذهب الحنابلة ما تجوز صلاته، لكنهم يقولون في هذه الحالة المرضية يجوز. لماذا؟ مراعاة يا رجل لحالته، ولا يلزمه أن ينزع عنه هذه النجاسة، بل يصلي وهي عليه ولا بأس عليه. لماذا؟ لأن الضرر يدفع عن المريض بقدر الإمكان، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، والمشقة تجلب التيسير كما سيأتينا إن شاء الله. بل ومنها أيضا جواز منع زيارة الأقارب لهذا المريض إذا كانت الزيارة تضر به أو تزيد في ألمه ومرضه. فيجوز منع الزيارة لأقارب المريض إذا كان في زيارتهم له ضرر عليه. وهذا يرجع إلى تقدير الطبيب، ومنعهم هذا ليس فيه ظلم لا له ولا لهم، بل فيه رحمة للمريض ومراعاة لحاله، لأن زيارتهم قد توجب زيادة مرضه، فإذا كان في زيارة بعض المرضى ضرر فإنها تمنع، لأن الضرر يدفع بقدر الإمكان. ومنها كذلك منع الأطفال من الزيارة، لأنهم يفسدون ولا يصلحون ويهدمون ولا يبنون. في كثير من الأطفال هداهم الله ويحدث منهم الضوضاء والإزعاج، والإنسان في حالته المرضية يحتاج إلى الهدوء وعدم الإزعاج، بل إن الأطفال مناعتهم ضعيفة، فقد يتضررون بسبب زيارتهم لتلك المستشفيات بانتقال بعض أنواع العدوى لضعف مناعتهم، والضرر يدفع بقدر الإمكان. ومنها كذلك، ولا يكفي، لعل هذا كاف. والخلاصة من ذلك أنه متى ما وقع الضرر فإنه يدفع بقدر الإمكان. أو كأني بعينك تقول لازم الفرع هذا، يعني بتروح زعلان عليه. تبونه ولا ما تبونه؟ جيد، بتزعلون لو قلتوا خلاص يكفي اللي مضى. أزعل جدا، أنا تعبنا في التحضير. وهي أن الطبيب يجوز له أن يجمع بين الصلاتين مراعاة لحالة مريضه، فإذا كانت مراعاة حالة المريض تقتضي من الطبيب أن يجمع فليجمع، كطبيب سيجري عملية قبل الظهر ويعلم أنه لن يخرج منها إلا في وقت العصر، فهنا ماذا تقولون له؟ يجوز له جمع التأخير. والعكس بالعكس، بل إن مرافق المريض الذي يحتاجه المريض بجواره دائما يجوز للمرافق أن يجمع في هذه الحالة، وأن يفوت صلاة الجماعة ويصلي في غرفة المريض ولو منفردا. لماذا؟ لأن هذا المريض سينزل عليه ضرر فيما لو ذهب الطبيب للصلاة في وقتها أو ذهب عنه المرافق، والضرر يدفع بقدر الإمكان عن المريض. فانظر كيف تنازلت الشريعة عن كثير من واجباتها مراعاة للمريض. احفظوا هذه الأصول أرجوكم، تنفعكم في مجال الطب نفعا عظيما. فلا تكلف المريض إلا بما يقدر عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ أسئلتكم. عندنا سؤال؟ نعم. ليش؟ هل يجوز إسقاط الجنين بسبب تشوهه؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن مسوغات قتل النفس معروفة شرعا، فلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول إلا بكذا وكذا وكذا، ولا لا؟ وليس من المسوغات المذكورة شرعا لقتل الجنين وإزهاق روحه أنه مشوه، وإلا لجاز قتل كل مشوه في هذه الدنيا. فمجرد تشويهه لا يسوغ قتله ولا إزهاق نفسه، ولأن الأمور بيد الله، ولأن التقارير الطبية والأشعة قد تخطئ نتائجها، ولربما دعوى من أبويه تقلب حال هذا المريض. وإن الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم لمسوغات باطلة، فمنهم من كان يقتل ولده خوف العار، ومنهم من كان يقتل ولده خشية أن يطعم معه، أليس كذلك؟ وقد ظهر لنا في هذا الزمن من يقتل ولده لسبب غير شرعي وهو تشوهه، فهذا له حق في هذه الحياة حتى وإن كان مشوها، فلا حق لا للوالدين ولا للطبيب أن يسقط هذا الجنين بسبب هذا العذر، فليس هو من الأعذار التي تسوغ إسقاطه. نعم. حتى ولو كان محققا طبيا أن دماغه خارج رأسه، أو أن قلبه خارج صدره، أو أنه بدون يدين وبدون عينين وبدون فم، كل ذلك من أنواع التشوهات لا تسوغ لنا قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وليس هذا داخلا في الاستثناء في قوله إلا بالحق. وإلا لجاز قتل كل أعمى، وليس الأعمى تشويه، ولجاز قتل كل مشلول، فالتشويه لا يسوغ قتل النفس مطلقا. نعم نعم. إذا كان المسلمون محتاجون لها في هذا السفر فلا حرج عليها في ذلك ولا بأس. شيخنا الله يحسن إليك، كيف نجمع بين قاعدة لا يجوز ترك المصلحة المتحققة لدفع المضرة المتوقعة وقاعدة إذا تعارضت مفسدان يراعى أشدهما بارتكاب خفهما ومنع التبرع بالكلى، كيف يجمع بينها؟ الآن التبرع بالكلية فيه ضرر محقق على صاحبها، وهو أنه ربما تفشل هذه الكلية فيكون هو الذي قد أعان على نفسه، ومصلحة انتفاع المتبرع له بهذه الكلية ليست متحققة حتى على المستوى الطبي، إذ أن كثيرا من الأجسام ترفض هذا الجسم الغريب وربما تفشل ولا تنفع، فيكون ضررها من إخراجها من محلها متحقق وانتفاعها بالمحل المزروعة فيه غير متحقق، فانظر لها من هذا الجانب. فكم من إنسان زرعت له الكلية ولم تنجح زراعتها ولم يستقبلها جسده، ومنهم من عاش بعد زراعتها ناجحة زمنا ولكن فشلت في آخر الأمر، فإذا نجاحها ليس متحققا. نعم. إيه؟ لا يجوز له أن يتبرع إلا بما ذكرنا، إذا كان العضو يستخلف فيجوز أن يتبرع به حيا وميتا، وإذا كان العضو لا يستخلف فلا يجوز له أن يتبرع به لا حيا ولا ميتا. قالوا لأن التبرع فرع التملك، والإنسان لا يتملك شيئا من أعضاء جسده التي لا يستخلفها الله، والتبرع لا بد فيه من التملك، وأنت لا تملك هذه الأعضاء. نعم. ولأن التبرع بمثل هذه الأعضاء بعد موت الإنسان فيه تشويه للميت المسلم وإخلال بكرامته وكسر لعظمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. نعم. سن إيه؟ نعم، تدخل في التمائم الشركية التي اتفق العلماء على حرمة تعليقها، ولأنها في هذه الجزئية بخصوصها مبنية على أمر غيبي، وأمور الغيب توقيفية، إذ كيف نعرف أن الجن يخاف من الذئب؟ هذا أمر غيبي، عالم غيبي، والمتقرر عندنا في العوالم الغيبية كالملائكة والجن أنه لا نثبت لهذا العالم إلا ما أثبته الدليل، ولا ننفي عن هذا العالم إلا ما نفاه الدليل، وأما ما سكت الدليل عن إثباته ونفيه فلا يجوز لنا أن نتدخل في إثباته ونفيه. نعم. هذا ثور، هذا يمنع. نعم. إذا خشي الإنسان على نفسه من الضرر وتحقق انتفاع الدواء وتحقق الانتفاع بالدواء تحققا ينجي نفسه، فقد أوجبه كثير من أهل العلم في هذه الحالة، لكن أصل الدواء جائز، نحن تكلمنا عن الأصل، لكن قد يعرض للتداوي حالة ترفعه من الجواز إلى الوجوب أو تنزله من الجواز إلى التحريم كالتداوي بما هو محرم كما ذكرنا. نعم. فيه خلاف، ولكن القول الصحيح ما ذكرته لك، وهو المنع إلا إذا كان العضو من طبيعته الاستخلاف. نعم، يؤنى بالطبيب ويعاتب ويؤخذ عليه التعهدات بألا يتكرر منه ذلك، فإنه جاءه المريض لشفاء هذه العلة فزاده بتصريحه علة أعظم من علته، فحقيقته أنه في هذا ليس بطبيب وإنما هو مرض، قلها طيب، وإنما هو زيادة مرض على مرضه. أنت معنا في مسألة الكذب على المريض؟ ما حكم الكذب على المريض؟ طيب، ها يلا بسرعة نخلي الناس يروحون، عجلوا في إلقاء السؤال بعض، لا تنتعون أنتم. أنت تعرف أن مثل هذه المسائل لا ينبغي قبول كلام المريض ابتداء فيها، لأن القضية قضية مرضية، والكلام في المسائل المرضية أيؤخذ من المريض أو من أصحاب الاختصاص؟ فإذا كان صاحب الاختصاص قبل تشخيص المريض لحالته وقبل نوع العلاج الذي يريده هو، فإذا يذهب إلى بيته، ما عاد صار صاحب اختصاص، شو الفائدة منه؟ هذا لا يجوز أبدا. يعني مثل إنسان يجيك يستفتيك ويقول شف أنا يا شيخ أسألك عن كذا، بس لا تفتيني بالقرآن، افتيني بغير القرآن. هذا يقول أنا بجي مريض، لكن لا تعالجني بذا النوع العلاج، عالجني بالعلاج الثاني. لا، ليس له حق الاختيار في نوع العلاج، وإنما هذا يخضع لاجتهاد الطبيب فيما هو أنفع لي حالة المريض. نعم، آخر سؤال. هذه عاد مسألة أصولية ترجع إلى أشياء تمهيدية لا بد من شرحها في مكان آخر، شرحت في مكان آخر. الكذب في بابه تحريمه تحريم وسائل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.